يا رب وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب قل النصيحة واجهر ما حييت بها غير النصيحة مقبوح ومرذول قل النصيحة واجهر ما حييت بها غير النصيحة مقبوح ومرذول ولا تناصر ضلالات الأولى جهل كم في الخليقة مأفون ومخبول وإن أردت صنيع البر كن عاجلا وإن أردت صنيع البر كن عزلا فإن خير صفات البر التعجيل وجاهد النفس واحذر من دسائسها وجاهد النفس